بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من اللقاءات الطيبة في غرفة الصفاء المباركة، والتي أسعد معكم فيها إن شاء الله، وأتمنى أن تكونوا أن تستفيدوا منها وتجدوا الفائدة بإذن الله. في هذا اللقاء إن شاء الله سأتحدث عن برنامج بسيط لتحويل الملفات، سواء الملفات الصوتية أو ملفات الفيديو، ولكن هذا البرنامج طبعا أغلب استخدام سيكون له استخدام لتحويل الملفات الصوتية. ما يتميز به هذا البرنامج باختصار هو أنه يمكنك من تحويل الملفات الصوتية بين الصيغ، يحول إلى صيغ كثيرة، والذي يتميز به أنه يتيح لك العديد من الخيارات، منها أنه يتيح لك اختيار جودة الملف المحول. يعني مثلا لو اخترت MP3 تستطيع أن تختار مثلا جودة اللي هي مثلا عدد الكيلو بتات في الثانية، مثلا 32، 64، 80، 96، 128 إلى ما إلى ذلك. أيضا ما يتميز به هذا البرنامج أنه يجعلك تختار القنوات الصوتية من مونو وستيريو، وما يتميز به أيضا وهو خلاف البرامج الأخرى أنه يسمح لك يحافظ على الجودة، يحافظ قدر المستطاع على الجودة. يعني الآن لو عندك ملف ويف مثلا حولته إلى MP3، قد تشعر ببعض البرامج أن هناك فرق في الجودة، أن الجودة قد تأثرت. هذا طبعا الكلام حسب إذا اخترت الجودة العالية، يعني مثلا 128 أو أعلى، أو مثلا 112 أو 96 أو ما شابه ذلك. فهذا البرنامج لا يحافظ لك على الجودة، يحافظ لك على الجودة، يعني جودة الملف لا تتأثر ولا يشعر أحد أنه محول، تبقى جودته كما هو. أما طريقة استخدامه فهذا ما سنتطرق إليه إن شاء الله. وأيضا ما يتميز به أنه يتيح لك تحويل بعض مقاطع الفيديو إلى فيديو، أو فيديو إلى صوت. أيضا تستطيع أن تحول الفيديو إلى صوت بحيث يأخذ لك الصوت الموجود في الفيديو ويحوله إلى صوت. إن شاء الله هذا ما سنتطرق إليه في هذا البرنامج. وقبل أن أبدأ في الشرح أذكر نفسي وأذكركم أيضا بضرورة تقوى الله عز وجل، وعدم استخدام هذا البرنامج فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، وأن نستخدمه فيما يرضي الله تعالى، وأن لا نستخدم فيه لتحويل الملفات الموسيقية أو الأغاني المحرمة أو غير ذلك. نسأل الله، ولا شك أن كلكم أفضل مني، ولكن مجرد أن أذكر نفسي وأذكركم في هذا الأمر. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، وهداني الله وإياكم. نبدأ معا بسم الله وعلى بركة الله. طبعا أول شيء سنبدأ به هو تثبيت البرنامج، والبرنامج موجود في الغرفة، واسم البرنامج هو All to All Converter، All to All Converter، والإصدار الرابع من هذا البرنامج. نستمع اسم البرنامج All to All Converter V 4.0 لتحويل All to All Converter، هذا اسم البرنامج. طيب ندخل إلى البرنامج وسنجد فيه عدة ملفات. الملف الأول هو Setup لتثبيت البرنامج، والملف الثاني سيريا. نبدأ بتثبيت البرنامج بشكل سريع، وتثبيته سهل جدا، وهو ملف Setup. نضغط عليه Enter. تظهر لك نافذة البرنامج. افتراضيا ستكون على Next، يعني مباشرة اضغط Enter. تظهر لك هذه النافذة، تضغط على Tab مرة واحدة، ثم تضغط على مفتاح السهم الأعلى مرة واحدة، وهكذا تختار بعد ذلك الآن Enter. تضغط على Enter بعد أن اخترت I accept، تضغط على Enter. الآن من جديد يسألك الآن عن المسار، تضغط Enter ثم Enter من جديد، وهذه النافذة أيضا ليست مهمة، تضغط على Enter ثم Install حتى يبدأ تثبيت البرنامج، وهكذا انتهت عملية تثبيت البرنامج. تتحرك بالتاب حتى تجد Finish زر، تضغط عليه مسافة أو Enter، وهكذا انتهت تثبيت البرنامج. بعد ذلك ستظهر لك هذه النافذة، يطلب منك إدخال مفتاح البرنامج. أول ما تظهر لك هذه النافذة مباشرة اضغط على Alt و Tab مرة واحدة فقط ثم اذهب للملف Serial. ستجد في هذا الملف سطرين السطر الأول License name. مكتوب فيه المفتاح والسطر الثاني License code. ومكتوب فيه License name و License code. كيف سننسخ هذا الملف؟ في البداية نقف على السطر الأول على مفتاح License name. License name. نضغط فيه على مفتاح البداية L. ثم نتحرك بحسب الويندوز عندك. إذا كان الويندوز عندك إنجليزي تتحرك بالسهم اليمين، وإذا كان الويندوز عندك عربي تتحرك بالسهم اليسار. I-C-E-N-S-E. نتحرك حتى ننهي كلمة license name. S-N-A-M-E. نقطتين في المسافة. ثم نقف على أول حرف من مفتاح، والمفتاح يكون المربع يتكون من 8 حروف. نقف على أول حرف من المربع الأول وهو N. حرف الN. عندما استمعنا هذا الحرف نقف عنده ونضغط على مفتاح الشيفت ضغطة ثابتة واحدة، نضغط عليه ضغطة واحدة ثابتة. باستمرار الضغط على هذه الضغطة لا نرفع يدنا، ونتحرك بالسهم الأيسر أو الأيمن رويدا رويدا حتى ننهي الكلمة الأولى. طبعا عفوا المربع الثاني هو 8 أرقام وأحرف، ولكن المربع الأول يحتوي على كلمتين ستستمعون إليها الآن إن شاء الله. نضغط على مفتاح الشيفت ونتحرك بالسهم الأيمن أو الأيسر رويدا رويدا. N محدد E محدد O محدد X محدد مسافة محدد T E A M محدد. آخر حرف فيه حرف الأم، وقفنا عنده. الآن نرفع يدنا عن الشيفت ونضغط على اختصار النسخ وهو كنترول مع حرف السي همزة على واو، وهكذا قمنا بنسخ التحديد. نعود الآن إلى Alt و Tab ونضغط تاب حتى نجد المربع الأول. هنا الآن فتحنا السيريال، نضغط على Alt و Tab مرتين، يعني Alt ضغطة واحدة ثابتة وتاب مرتين حتى نجد هكذا، يعني هذه النافذة نافذة الترخيص. ثم نتحرك بالتاب حتى نجد المربع الأول هذا هو، يقول عنه license code. هنا نعمل لصق للمربع الأول الذي قمنا بنسخه قبل قليل، يعني قد يكون هناك اختلاف في الأسماء، لكن هذا المربع هو الذي الآن نضع فيه اللصق. أول مربع Ctrl و V نضغط، ثم نعود بالألت والتاب إلى السيريال ونذهب بالسهم الأسفل إلى السطر الثاني license code. وبنفس الطريقة نقف على مفتاح البداية L. ثم نتحرك باليسار إذا كان الويندوز عربي وباليمين إذا كان إنجليزي حتى ننهي كلمة license code. ثم نقف على أول حرف أو رقم في هذا المربع وهو E. حرف الإي نقف عليه ونقوم بالتحديد بنفس الطريقة، نضغط على شيفت ضغطة واحدة ثابتة وبالضغط عليها ومع الضغط عليها نتحرك بالسهم الأيمن أو الأيسر حتى ننهي كافة السماية أحرف وأرقام. E C A واحد خمسة خمسة B أربعة اثنان محدد. وهكذا انتهينا. آخر شيء B أربعة اثنان. نقف ونرفع يدنا عن الشيفت ونضغط من جديد على مفتاح على اختصار النسخ Ctrl C، ثم نتحرك بالتاب حتى نجد. Please register your copy. هذا ونضغط على مفتاح التاب حتى نجد المربع الثاني. تحرير خالي. ونقوم باللصق. وهكذا قمنا بلصق المربعين. نتحرك الآن بالتاب حتى نجد Registration process. Register زر. نضغط عليها المسافة. Thank you. وهكذا سيتم تسجيل البرنامج ونضغط على موافق. وهكذا انتهت عملية تسجيل البرنامج. الآن ستظهر لنا مباشرة سيفتح البرنامج، لكن نتحرك بالألت والتاب حتى نغلق السيريال. Alex. وهكذا الآن سيكون اسم البرنامج بهذا الشكل. Alex 3G PPSP MP4 iPod Video Converter. وهكذا اسمه على سطح المكتب أيضا. طيب هكذا اسم البرنامج على سطح المكتب. الآن سنبدأ باستخدام البرنامج. أول شيء كيف سنقوم بالتحميل؟ أولا أول ما تفتح البرنامج تدخل عليه إنتر مباشرة تكون على زر اسمه مباشرة بدون أن تتحرك أي حركة. هذا الزر لو ضغطنا عليه مفتاح المسافة تقول لك اختار الملف الذي تريد تحويله، تضغط على شيفت وتاب ثم تتصفح بشكل عادي السهم الأسفل والأعلى ومفتاح التراجع وإنتر وتختار الملف الذي تريد تحويله. مثلا عندنا ملف صوتي مثلا اسمه MP3 اسمه يسألوني على سبيل المثال. يسألوني على سبيل المثال. إما أن تقف على هذا الملف وتتحرك وتضغط عليه إنتر ويفتح، أو تتحرك بالتاب حتى File name. Files open as redundantly. Open. Open زر تضغط عليه مسافة Alex وهكذا فتح البرنامج. هذه أول خطوة. الخطوة الثانية الآن بدء التحويل. بدء التحويل لو تحركنا بالتاب مرتين convert zip. هذا هو خيار التحويل convert zip. لكن لو الآن ضغطنا عليه فقد يضبطها بشكل عشوائي لأننا لم نضبط الإعدادات، قد يحول بشكل عشوائي، لا نعلم ما هي الصيغة التي سيتم التحويل إليها ولا نعلم أمور أخرى. الآن سنبدأ بضبط الإعدادات واحدة واحدة. نتحرك الآن بعد أن قمنا بفتح الملف بالتاب رويدا رويدا حتى نصل إلى الخيار التالي. Register zip about zip home zip help zip exits list zip zip تحرير change profiles. هذا هو الخيار profile. Profiles. ماذا يعني هذا الخيار؟ يعني أنك تريد اختيار من هنا تختار الصيغة التي تريد التحويل إليها. مثلا الآن نريد أن نحول إلى MP3، يعني حتى لو كان ملف MP3 لكن مثلا نريد تقليل الجودة أو زيادتها أو ما شابه. عندك صيغ كثيرة جدا جدا لا مجال لاستعراضها الآن، لكن الآن كيف نختار الصيغة؟ إما أن تتحرك بالسهم الأعلى والأسفل وتختار الصيغة التي تريد، أو تضغط على أول حرف من الصيغة التي تريد، يعني مثلا حرف ال W صيغة ويف تضغط على حرف ال W، MP3 تضغط على حرف ال M، مثلا ضغطنا على حرف ال M مثلا الآن وجدنا ال MP3. طب لو ضغطت على حرف ال M ولم تظهر ال MP3 مباشرة، هذا طبيعي لأن هناك صيغ كثيرة تبدأ بحرف الأم، فتضغط على حرف الأم حتى تجد الأم بثري وتقف عليه. هذا أول شيء. بعد أن اخترنا الصيغة نتوقف نتحرك بالتاب الآن. زب زب زب زب زب شريط سحب صفر زب open زب alt plus p حتى نجد shut down the computer when done. shut down the computer when done هذا الخيار لا يعنينا لأنه يعني يقول لك إغلاق الكمبيوتر أو إطفاء الكمبيوتر عند انتهاء عملية التحويل، هذا الكلام لا يعنينا. الذي يليه فيديو كواليتي، هذا لجودة الفيديو. لو كنا اخترنا ملف فيديو كواليتي تستطيع من هنا يعني لو أردت تحويل ملف فيديو إلى فيديو فمن هنا تختار الجودة. وهناك خيارات كثيرة لكن لن تعرض الآن لأن هذا ملف صوتي وسيكتفي بأن يقول لك ديسيبل يعني معطل أو غير متوفر. فيديو كواليتي صندوق خيارات ديسيبل. طيب لا يعنينا الآن. نتحرك بالتاب مرة أخرى. فيديو كوديك. وهذا أيضا خيار خاص بالفيديو، ربما تختار صيغة الفيديو أو ما شابه ذلك. ثم Add letterbox to keep aspect. مربع تحديد غير محدد. هذه رسالة صدقا لا أعرف ماذا تفعل. تحرك بالتاب. صندوق خيارات disable. وهذا أيضا خيار للفيديو. أي خيار disable هو يتعلق بالفيديو. Framer. وهذا أيضا للإطارات للفيديو أيضا. Channels. Channels هذا يتعلق بملف الصوتي. Channels هو ما أخبرتكم عنه. عندنا خيارين، الخيار الأول هو مونو One channel mono. والخيار الثاني هو الذي سيكون عليه افتراضيا وهو Two channels stereo. نقف الآن على ما نريد، اختار المونو أو الستيريو ثم تحرك بالتاب حتى تجد Volume 100% Volume الأولى هذه Volume شريط سحبي 16 هذه لا تستطيع تغييرها اتركها كما هي. تحرك بالتاب مرة واحدة 100% صندوق خيارات 128 kbps. وهكذا وجدنا 100% خانة اسمها 100%. من هنا تستطيع اختيار عدد الكيلو بايتات في الثانية أو الجودة، ما نقول نطلق عليه الجودة نحن. عندك خيارات كثيرة، على سبيل المثال طبعا هذه قد تختلف من صيغة إلى أخرى، لكن الآن عندنا الـ MP3 مثلا هو افتراضيا على 128 وهي الأكثر استخداما. طب لو نزلنا للأسفل السهم الأسفل ماذا سنجد؟ سنجد خيارات أخرى تعطيك جودات أعلى 160 kbps. ننزل مرة أخرى 192 kbps 224 kbps 256 kbps 320 وهكذا إلى أن تصل آخر خيار وهو 320. لو نزلنا بالأسفل سنجد خيارات كثيرة 128 kbps. ما تحت 128 ستجد خيارات كثيرة، ستجد 112 112 كيلو، ستجد 96 96 و80 80 و64 60 حتى آخر حد وهو 32 32. يعني عندك 48 وعندك 56 آخر شيء 32. طبعا كل ما قل الاختيار ستقل الجودة وكل ما زاد ستزداد الجودة، لكن 128 فما فوق يصبح الصوت يعني عالي الجودة جدا و 96 يعني ربما الجودة ممتازة من 128 في تكال الجودة 128 ممتازة. ما يليه بالتام نتحرك sample rate آخر شيء مهم سامبل ريت وهي القنوات الصوتية، وهذا نتركه كما هو. في العادة يكون 44,100 نتركه كما هو. صندوق خيارات 44,100 هرتز لا نفعل به شيء، نتركه كما هو. ثم صندوق خيارات disable، هذا بقية الخيار لا تعنينا الآن، نتحرك بالتاب حتى نعيد إلى آخر خيار بقي معنا هو settings تشغيل audio codec. audio codec، وهذا لا تستطيع أن تفعل به أي شيء لأنه MP3 هذا يعني كأنه فقط يعرض لك أو يذكرك بالصيغة التي اخترتها وهي MP3. نتحرك بالتاب ونجد add. الآن هكذا انتهينا من أهم الإعدادات الخاصة بالملف الصوتي، مع العلم أنه طبعا عندما تختار صيغة أخرى الذي سيختلف فقط هو 100%. مثلا لو اخترت صيغة الويف مثلا، فقد تختلف فيها بعض الخيارات، قد تختلف فيها بعض الخيارات في 100%. أما التشانلز والسامبل ريت والستيريو أو مونو فهذا سيكون نفس الشيء، يعني لن يتغير. الآن كيف نبدأ التحويل؟ نتحرك بالتاب حتى نجد Convert Zip. نضغط عليه مفتاح المسافة ثم ضغط، وهكذا ستبدأ عملية تحويل الملف حسب الإعدادات التي قمت بضبطها. حينما تنتهي ستظهر لك الرسالة التالية التي ستظهر بعد لحظات إن شاء الله. Information. محاولة. Mission accomplished. موافق. هذه هي الرسالة التي تفيدك بانتهاء عملية التحويل، ولا يوجد فيها إلا موافق. تضغط على موافق Alex 3G. ثم تعود لك نافذة البرنامج الرئيسية، إما أن تحول من جديد، يعني تختار ملف ثاني وتحول من جديد، وإما أن تغلق البرنامج بالضغط على Alt و F4. وهكذا انتهت عملية التحويل. إن شاء الله تكون الأمور واضحة الآن. طيب أين سأجد الملف المحول؟ ستجده بالذهاب إلى جهاز الكمبيوتر، جهاز الكمبيوتر، ثم القرص المحلي C، القرص المحلي C، ثم ستجد في داخل C مجلد، في داخل C مباشرة مجلد بهذا الاسم Output Folder، بهذا الاسم Output Folder Output Folder، وبداخل هذا المجلد ستجد كل الملفات التي قمت بتحويلها. يعني ندخل عليه الآن Folder View قائمة يسألوني، وجدنا فيه ملف يسألون الذي قمنا بتحويله، وهكذا تمت عملية التحويل ووجدنا الملف. الآن بقي ملاحظتين أخيرتين. الأولى أنه قد يقول قائل أريد تغيير مسار الملف، يعني مكان حفظ الملفات، يعني الآن هو يحفظها بC مجلد اسمه Output Folder، هل يمكن أن أغير هذا المكان؟ نعم يمكن. كيف ذلك؟ في البداية افتح البرنامج من سطح المكتب Adobe Alex 3G PPSP، ادخل عليه Alex 3G. نتحرك قبل أي شيء بالتاب حتى نجد الخيار الزر التالي Removed. Convert. Register. About. Home. Zip. Help. Zip. Exit. List. Zip. Zip. تحديد. Change. Zip. هذا هو. Change. Change زر. لو ضغطنا عليه الآن. Choose folder. محاولة. Please. قال لك اختر الملف. اختر المجلد عفوا. المجلد الذي ستريد الحفظ فيه. طبعا المربع الذي قبله هو مكتوب قبل زر change، هو مكتوب فيه المسار. إذا الآن مباشرة سيظهر لك عرض شجري، وأنت ستكون في داخل أو عند المجلد الذي حدده هو، وهو الأوتبوت فولدر الذي بسي. كيف سترجع إلى الوراء بجهاز الكمبيوتر؟ عفوا بالعرض الشجري ترجع حتى تصل إلى جهاز الكمبيوتر. ستستخدم كما عرفنا في العرض الشجري أننا نستخدم السهم الأيمن والأيسر للرجوع والدخول، ونستخدم السهم الأعلى والأسفل للتصفح. إذا كان الويندوز عندك عربي فبالسهم الأيمن تغلق، يعني ترجع للوراء أو تغلق، وبالسهم الأيسر تفتح. بالسهم الأيمن تغلق وبالسهم الأيسر تفتح. أما إذا كان عندك إنجليزي فبالعكس، السهم الأيسر تغلق وبالسهم الأيمن تفتح. إذا كان عندك معرب وتستخدم اللغة العربية فينطبق على العربي، يعني بالأيمن تغلق وبالأيسر تفتح. وأما التصفح وتنقل بين الملفات والمجلدات فيكون بالسهم الأسفل والأعلى. الآن نحن عند Output Folder، نغلق بالسهم اليمين المستوى 2 القرص المحلي، وصلنا إلى القرص المحلي إلى الأقراص، يعني لو تحركت للأسفل الآن ستجد القرص المحلي دي المستوى 3 Documents and Settings. لا عفوا، نحن الآن بداخل القرص C. نغلق القرص C مثلا، أنا أريد أن أغير المسار إلى المستندات على سبيل المثال، ونغلق بالسهم الأيمن أو الأسفل حسب النوز عندك. المستوى اثنان القرصي المحلي. ثم نغلق بالسهم اليمين مرة أخرى. مغلق. المستوى واحد جهاز الكمبيوتر مفتوح. نحن في جهاز الكمبيوتر نغلقه. مغلق. وهكذا نحن الآن في سطح المكتب. نصعد للأعلى مرة واحدة. المستند. وجدنا المستندات. نفتحها بالسهم الأسفل لأن الأيسر لأن الويندوز عربي. مفتوحة. ثم نتحرك على سبيل المثال حتى نجد مجلد هذا المجلد على سبيل المثال. المستوى. To any audio converter. على سبيل المثال. الآن نريد أن نضع الملفات في داخل هذا المجلد. إذا قال لك مغلق الآن. طب لو أردت وضعه في المستندات حينما تسمع كلمة المستندات. مغلق. المستندات. المستندات مغلقة. مغلقة يعني تستطيع فتحها. تضغط على مفتاح السهم الأيسر. مفتوحة. تمام. أو الأيمن إذا كان عند ويندوز عندك إنجليزي. وبعد أن ضغطت وقال لك مفتوحة تتحرك بالتاب مرة واحدة وستجد موافق. موافق. تضغط عليها وهكذا يتم اعتماد المسار. طب لو أردت أن أحفظه في مجلد بداخل المستندات كما قلنا تتحرك بالسهم الأسفل وستجد مثلا على سبيل المثال هذا المجلد. إذا قال لك مغلقة فنفس الشيء تقوم بفتحه. مفتوحة. ثم تتحرك بالتاب حتى موافق وتقوم بالاحتفاظ. طب لو كان المجلد الذي تريد الاحتفاظ به فارغ يعني مثلا كان في داخل المستندات مجلد اسمه غرفة الصفا ووجدته ولكن هذا المجلد فارغ فهنا لن يقول لك مغلقة يعني سيقول لك غرفة الصفا فقط وسيقول لك ترتيبه في القائمة لن يقول لك مغلقة فماذا ستفعل؟ إذا لم يقل لك مغلقة يعني أنك لن تستطيع فتحه سواء بالسهم الأيمن أو الأيسر حسب نوع الويندوز عندك فماذا ستفعل هنا؟ تقف على اسم المجلد ثم تتحرك بالتاب حتى موافق وتضغط على موافق وبهذا ستجد أن المسار قد تغير وأصبحت الملفات تحول إلى هذا المسار أو الملفات المحولة تحفظ في هذا المسار طبعا هناك أمر مهم وهو أنه ليس شرط أن يكون المجلد فارغ حتى لا يقول لك مغلقة إذا كان المجلد لا يحتوي على مجلدات يعني مثلا غرفة الصفا يحتوي على ملفات فقط ولا يحتوي على مجلدات ففي هذه الحالة أيضا لن يقول لك مغلقة سيقول لك اسم المجلد فقط وبنفس الطريقة إذا حدث معك هذا ولم يقل لك مغلقة تضغط فقط بالتاب عندما تقف على اسم المجلد تضغط تاب وستجد موافق تضغط عليها وهكذا سيتم اعتماد المسار الجديد بإذن الله هذه النقطة الأولى النقطة الثانية والأخيرة أن هذا البرنامج كما قلت لكم تستطيع أن تحول فيه ملف من فيديو إلى فيديو وتستطيع أن تحول من فيديو إلى صوت يعني أن يستخرج الصوت الموجود في الفيديو ويعطيك إياه على شكل ملف صوتي فقط بنفس طريقة التحويل ومن هذه الملفات التي يدعمها البرنامج ملفات الـ FLV التي تحمل بشكل كبير جدا ملفات الـ FLV اللي امتدادها FLV لكن هذه الملفات بالذات ما نحمله من اليوتيوب مثلا أحيانا البرنامج يعمل معها مشكلة بحيث أنك لو أردت فتح البرنامج فتح الملف تظهر لك مشاكل ولكن ليس دائما لذلك إذا ظهرت لك مشكلة فالذي عليك هو أخذ هذا الملف الذي امتداده FLV عليك أن تقوم بنسخ هذا الملف ثم تذهب به إلى المستندات وبعد الذهاب به إلى المستندات تقوم بإعادة تسمية الملف مع الاحتفاظ بالامتداد طبعا إذا كان الامتداد عندك ظاهر يعني إذا كنت مفعل خاصية إظهار الامتدادات للملفات فلا تغير الامتداد فقط تغير اسم الملف تسميه رقم ضروري أن تسميه رقم وليكن واحد الأفضل أنك تكتب رقم واحد ثم تذهب إلى البرنامج وتقوم باختيار الملف الجديد اللي اسمه 1.flv الملف الذي قمت بوضعه في المستندات ضروري أن تضعه في المستندات ليس في مكان آخر وتسميه مثلا على سبيل المثال رقم واحد وهكذا ستلاحظ أن البرنامج سيقبل التعامل معه بإذن الله يعني لا يعني أنه لا يدعم الـ FLV إنما تحدث هذه المشاكل ولحلها فيجب عليك عمل تلك الطريقة إذا حدثت معك فقم بنسخ الملف ووضعه في المستندات وسميه رقم واحد ثم اختر من البرنامج اختر الملف هذا الذي اسمه واحد ثم تابع التحويل بشكل عادي اختر من الصيغة MP3 مثلا على سبيل المثال واختر الجودة التي تريدها وابدأ التحويل بشكل عادي وهكذا ستنتهي العملية بإذن الله لكن كما قلت لكم ليس دائما هذا يحدث يعني أحيانا يحدث وأحيانا لا يحدث، فليس شرطا أن يحدث. فإذا حدث فأنت اعمل هذه الطريقة وبإذن الله ستنجح معك. هذا كل شيء عن ما أعرفه عن البرنامج، وإن شاء الله يكون الشرح واضح وبإذن الله مفيد. ولأي استفسار حياكم الله، وإن شاء الله تكون الأمور واضحة. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير وكل خير، وأعتذر على الإطالة والتقصير. ولا تنسوا من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.